الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا الإيماني اليومي على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية، لنقدم لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، هذه لحظات تقسيم الأرزاق التي أوصى فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وقال لها: قوم يا فاطمة فشدي ساعة تقسيم الأرزاق. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وارزقنا من حلال، ووسع لنا في أرزاقنا وكثر لنا فيها. اللهم بحق هذه الساعات الطيبات المباركات التي نتقرب فيها إليك بالدعاء وبالذكر، أن تتقبل أعمالنا وأن تغفر لنا ذنوبنا. إخوة الإيمان والإسلام، هذا هو التفافنا اليومي حول مائدة القرآن الكريم. هيا بنا نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة هي خير بداية لهذه الشعائر، بدءا من الآية 24 من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فمس استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة

الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا. إن الله كان عليا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فابعثوا حكما من وحكما من أهلها إن يريدا صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم من سورة النساء، بدءا من الآية 24 وانتهاءا بالآية 35 من السورة نفسها. تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. وجاءت هذه التلاوة إخوة الإيمان والإسلام ضمن شعائر صلاة هذا الفجر التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وإذا كان في القرآن الكريم دعوة للتدبر بما جاء فيه من معان وبما جاء فيه من أحكام، فإن التضرع إلى الله هو قربة إليه تبارك وتعالى، فالدعاء مخ العبادة. والدعاء إخوة الإيمان والإسلام أمرنا به الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل. فيا من دعوتنا لدعائك وسؤالك وأمرتنا بهما، فاللهم إنا ندعوك الآن فاستجب لدعائنا كما وعدتنا. اللهم اغفر لنا من الذنوب ما قدمنا، واغفر لنا من الذنوب ما أخرنا، واجعلنا من الطامعين في غفرانك يوم الغفران. اللهم يسر علينا يوم الحساب، إنه يوم عسير. إخوة الإيمان.